بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين والجميع المسلمين. هذا هو المجلس السابع من مجالس قراءة تفسير الإمام عبد الرزاق ابن همام الصنعاني رحمه الله تعالى على شيخنا فضيلة الشيخ المحدث طاهر بن سليمان البحر حفظه الله تعالى ورعاه، وبأسانيد شيخنا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رحمنا يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، وقال: يرحمكم من في السماء. قال العلامة عبد الرزاق رحمه الله تعالى: سورة المائدة، وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: حدثنا الخشني، قال: حدثنا سلمة بن شبيب، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: أوفوا بالعقود، قال: بالعهود، وهي عقود الجاهلية الحلف. قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام، قال: الأنعام كلها إلا ما يتلى عليكم. قال عبد الرزاق: قال معمر: قال قتادة: إلا الميتة ما لم يذكر اسم الله عليه. قال عبد الرزاق عن الثوري عن بيان عن الشعبي أنه قال: لم ينسخ من سورة المائدة غير هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح عن كلمة أن عمر بن الخطاب قال: قال: سورة المائدة وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا الخشني، قال: حدثنا سلمة بن شبيب، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: أوفوا بالعقود، قال: بالعهود، وهي عقود الجاهلية الحلف. قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام، قال: الأنعام كلها إلا ما يتلى عليكم. قال عبد الرزاق: قال معمر: قال قتادة: إلى الميتة ما لم يذكر اسم الله عليه. قال عبد الرزاق عن الثوري عن بيان عن الشعبي أنه قال: لم ينسخ من سورة المائدة غير هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن ابن نجيح عن كلمة أن عمر بن الخطاب قال: نزلت يوم عرفة سورة المائدة ووافق يوم الجمعة. قال عبد الرزاق: عن ابن عيينة عن ليث عن شارب بن حوشب أنه قال: نزلت سورة المائدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة على رحلتي، فتتوخت لئلا يدق ذراعها. قال: تتوخت يعني تحولت، يعني نزلت يا شيخ بركت، يعني ابتعدت عن لئلا يدق. نعم، ما عندك؟ ما ذكر شيئا شيخ. جيب الكتاب الثاني والجزء الثاني مثل هذا على التألف مكتبة. قال: ما أدري شيخ، ما ذكر شيئا هنا. فتتوخت كأنه يا شيخ بركت. شوف عندك القاموس. طيب، قال: ما ذكر شيء يعني. طيب، إن شاء الله أبحث عنها شيخ وأعطيك والإخوة يبحثون. أظن الكلمة فتنوخت أي أناخت. أي أناخت، عشان كذا تنوخت. نعم صحيح. أنت وجدتها ولا تظن؟ بل أظن يا شيخ، أنا ظن. لا تظن، دقيقة. عندك الشيخ جوجل موجود؟ وشيخ المعنى الأقرب كأنه تنوخت، أليس كذلك؟ قال تنوخ الجمل بركة، يقال نوخ فتنوخ، وتنوخ الجمل الناقة أبركها للضراب. قال وهي هكذا في تفسير الطبري فتنوخت. أي نعم، في تفسير الطبري يقول الشيخ محمد خالد فتنوخت. ما شاء الله. نعم فلقتم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى، إذا هذه تعدل هنا في النسخة فتنوخت، فتكون فتتوخت تكون فتنوخت. قال حدثنا عبد الرزاق فتتوخت، صح؟ في مكتوبة تتوخت في دار الكتب العلمية، فأنا الآن سأنظر إليها في طبعة الرشد. في طبعة الرشد يقول لا، جيب قلم آخر بسرعة. في طبعة الرشد هنا شيخنا ذكر، قال قال فتنوخت هكذا. ما شاء الله الرد. أين نعم تمام الله يسلمك. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا من البيت الحرام. قال منسوخ، كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تقلد من السمر، فلم يعرض له أحد عن البيت. قال فلم يعرض له أحد، أما إذا رجع تقلد قلادة من شعر فلم يعرض له أحد. وكان المشرك يومئذ لا يصد عن البيت، فأمروا أن لا يقاتلوا في الشهر الحرام ولا عند البيت، فنسخ قوله تعالى قتلوا المشركين حيث وجدتمهم. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى وما دفع على النصب، يعني أنصاب أهل الجاهلية. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، قال هي للمشركين يلتمسون فضلا من ربهم ورضوانا بما يصلح لهم في دنياهم. قال عبد الرزاق أحدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى قال عن قتادة قال المنخنقة التي تموت في خناقها، والموقوذة التي توقذ فتموت، والمتردية التي تتردى فتموت، النطيح والنطيحة التي تنطح فتموت. وقال وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، هذا كله. قال فإذا وجدتها تطرف عينها أو تحرك تطرف عينها أو تحرك أذنها من هذا كله من هذا كله منخنقة أو موقوذة أو نطيحة أو ما أكل السبع فهي لك حلال. قال عبد الرزاق حد أخبرنا معمر أنه قال سمعت رجلا من أهل المدينة يزعم أن رجلا سأل أبا هريرة رضي الله عنه عنها فقال إذا طرفت بعينها أو تحرك أذنها فلا بأس بها. قال وسئل زيد بن ثابت قال إن الميتة تتحرك. قال حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى وأن تستقسموا بالأزلام، قال كان الرجل إذا أراد الخروج في سفر كتب في قدح هذا يأمر بالمكوث في قدح هذا يأمر بالمكوث وكتب في آخر وهذا يأمر بالخروج، جعل بينهما منيحا لم يكتب فيه شيئا، ثم استقسم بها حين يريد أن يخرج، فإن خرج الذي يأمر بالخروج خرج، وإن وقال لا يصيبني في سفري هذا إلا خير، وإن خرج الذي يمر بالمكث بكث وإن خرج الآخر أجالها ثانية حتى يخرج أحد القدحين. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم قال أخلص الله لهم دينهم ونفى الله المشركين عن البيت قال وبلغنا أنها نزلت يوم عرفة ووافق يوم الجمعة. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى مخمصة غير متجانف لإثم قال مخمصة مجاعة غير متجانف لإثم غير متعرض لإثم. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر في قوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين قال أخبرني ليث أنه سمع مجاهدا وسئل عن الصقر والبازي والفادي وما يصطاد به من السباع فقال هذه كلها جوارح. قال عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان عن الشعبي عن عدي بن حاتم أنه قال قلت يا رسول الله إن أرضي أرض صيد قال إذا أرسلت كلبك وسميت فكل ما أمسك عليك كلبك وإن قتل وإن أكل منه فلا تأكل فإنه إنما أمسك على نفسه فإذا أرسلت كلبك فخالطته أكلب ولم تسمي عليها فلا تأكل فإنك لا تدري أيها قتله. قال عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أنه قال سألت عبيدة عن قوله تعالى أو لامستم النساء قال اللمس باليد. قال معمر وقال قتادة قال ابن عباس هو الجماع ولكن الله يعف ويكني أو يعف ويكني. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا وتفرق الناس تحت العضاه يستظلون تحتها فعلق النبي صلى الله عليه وسلم قال فعلق النبي صلى الله عليه وسلم سلاحه بشجرة فجاء أعرابي إلى قال فجاء أعرابي إلى سيفه فأخذه فسله ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يمنعك مني قال الله قال الأعرابي مرتين أو ثلاثا من يمنعك مني والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله فشام الأعرابي السيف ودع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه شام سقطا ولا كيف؟ نعم يا شيخ فشام أي نعم سقط يا شيخ قال في الحاشية شام السيف سله وأغمده شامه الأطباد والمراد هنا أغمده مراد شام أين شام أي أغمده فشام السيف الأعرابي أغمده قال ودع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه البوهنة زايدة فأخبرهم خبر الأعرابي وهو جالس إلى جنبه لم يعاقبه. قال معمر فكان قتادة يذكر نحو هذا ويذكر أن قوما من العرب أرادوا أن يفتكوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فأرسلوا هذا الأعرابي ويتأول واذكروا نعمة الله عليكم أو الآية ما فيها واو ويتأول اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم الآية قال عبد الرزاق قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن كلبي في قوله تعالى فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء قال هم اليهود والنصارى أغرى الله بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. قال عبد الرزاق عن معمر عن الكلبي في قوله تعالى وعزرتمهم قال نصرتمهم. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى فاعفوا عنهم واصفح قال نسختها قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما قال في بعض الحروف يخافون الله الله أنعم عليهما. قال في الحاشية حاشية الرشد أي في بعض القراءات، وفي الطبري في بعض الحروف يخافون الله أنعم الله عليهما، وهي قراءة شاذة. قال في الحاشية حاشية الكتب العلمية: ولم أجد من قراها كذلك غير أن الطبري أخرج عن قتادة قال: وفي بعض الحروف يخافون الله أنعم الله عليهم. قال عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن مغيرة عن إبراهيم في قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قال: ذبائحهم. قال: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: ولا تزال تطلع على خائنة منهم، يقول على خيانة وكذب وفجور. قال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: على فترة من الرسل، قال: كان بين عيسى ومحمد 500 سنة وستون سنة. قال عبد معمر: والقال الكلبي 500 سنة وأربعون سنة. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن في قوله تعالى: وجعلكم ملوكا، قال: ملكهم الخدم. قال معمر وقال قتادة: وكانوا أول من ملك الخدم. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: الأرض المقدسة، قال: هي الشام. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: الذين قالوا إنا نصارى، قال: تسموا بقرية يقال لها ناصرة، وكان عيسى بن مريم ينزلها. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم، قال: هما هابيل وقابيل، كان أحدهما صاحب زرع والآخر صاحب ماشية، فجاء أحدهما بخير ماله. هنا كتب يخبر ماله، هذا خطأ. فجاء أحدهما بخير ماله والآخر بشر ماله. فجاءت النار فأكلت قربان أحدهما وهو هابيل، وتركت قربان الآخر فحسده فقال: لا أقتلنك. وأما قوله: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، يقول: بإثم قتلي وإثمك. وأما قوله: فبعث الله غرابا، فإنه قتل غراب غرابا فجعل يحثو عليه، فقال ابن آدم الذي قتل أخاه حين رآه: يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، الآية. قال عبد الرزاق قال معمر وقال الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ابني آدم ضرب هذه الأمة مثلا فخذوا بالخير منهما. بعد أن حمله كثير، الله المستعان، حتى بعث الله الغراب. أحسن الله عليكم. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن المجاهد قال: الربانيون قال: هم فوق الأحبار، هم الفقهاء العالم الفقهاء العلماء. قال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن منصور عن الحكم أو غيره عن ابن عباس في قوله تعالى: وجعلكم ملوكا، قال: الزوجة والخادم والبيت. شيخنا عندك عصافير في البيت؟ لا، ليش؟ أسمع زقزقة، قلت: ما شاء الله الشيخ رقيق الطبع. المكيف. إذن المكيف رقيق الطبع. نعم. أحسن الله عليكم. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين، قال: هم أطول منا أجساما وأشد قوة. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال: قتل قتادة من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، قال: عظم والله أجرها وعظم والله وزرها، أو عظم والله أجرها وعظم والله وزرها. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبر حدثنا معمر عن قتادة والكلبي وعطاين الخراساني في قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، قال: هو اللص الذي يقطع الطريق فهو محارب، قالوا فإن قتل وأخذ مالا صلب، وإن قتل ولم يأخذ مالا قتل، وإن أخذ مالا ولم يقتل قطعت يده ورجله، وإن أخذ قبل أن يفعل شيئا من ذلك نفي. وأما قوله إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فهذه لأهل الشرك خاصة، فمن أصاب من المشركين شيئا من المسلمين وهو لهم حرب وأخذ مالا وأصاب دماءهم ثم تاب من قبل أن يقدر عليه أهدر عنه ما مضى. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري في قوله أو ينفوا من الأرض، قال نفيه أن يطلب فلا يقدر عليه كلما سمع به في أرض طلب. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن الحسن بقوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، قال القربة. قال عبد الرزاق عن معمر حدثنا معمر عن الحسن بقوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، قال القربة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه قال حدثنا رجل من مزينة ونحن جلوس عند ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال زنى رجل من اليهود وامرأة، فقال بعضهم لبعض اذهبوا إلى هذا النبي فإنه نبي بعث بتخفيف، فإن أفتانا بفتية دون الرجم قبلناها واحتجبنا بها واحتجبنا، أو هنا في نسخة الرشد واحتججنا. واحتججنا بها عند الله. وقلنا فتيا نبي من أنبيائه. قال فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه، فقالوا يا أبا القاسم ما ترى في رجل وامرأة منهم زنيا، فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مدراسهم فقال لهم على الباب، فقام لهم على الباب فقال أشهدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى بن عمران ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن، فقالوا يحمم ويجبه. قال والتجبيه أن يحمل الزانيان على حمار ويقابل أقفيتهما ويطاف بهما. قال وسكت شاب منهم فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم حممه. ما معنى يحممه؟ وما ذكر هنا بس كأنه يعني يسود وجهه، ليس كذلك يا شيخ؟ كان قال هنا في الحاشية يحمم تحميم الوجه تسويده وجعله كالحمامة وهي الفحمة، والتجبيه مشروحة في المتن. يا شيخ سيد طاهر سيدي في هذا شاهد لنا، في هذا شاهد لنا حين نقول عليها على الفحم نسميها الحم، فإذا دققتها وخليتها تراب يعني يطلابه وجه هؤلاء كانوا يطلون وجههم، فيقال يحمم أي يطلاب بالحم العقل حنا اللي هو الفحم. كثير من كلام التامة موجود في القاموس صح، يعني أنا تابعت كثير في القاموس المحيط، يعني سبحان الله ما في كلمة إلا ويذكر لها. نعم شيخنا، إلى عهد ابن حجر كان هناك جبل عندكم في زبيد أو يعني منطقة في زبيد لا يتكلمون إلا العربية الفصحى ولا يقبلون أحدا يدخل عليهم ممن دخل في لسانه عجمة. لي بحث في هذا الأمر، جبل أكاد موجود، جبل أكاد فوق الحدية، ومن يعني قرأتها حوالي قبل 7 سنة وكلمت بعض علماء التاريخ، كلمتهم بعض الدكاترة فما أجابني أحد، وأعزم من هذاك الوقت يعني يوم الأحد سوق الحدية، الحدية طلع على الحدية بس في يوم الأحد، ومن الحدية طلع على الجبال هم في بقعة هناك معزولين، وقد ذكرهم من ربما وهمت اللي ذكرهم ياقوت الحموي، وذكرهم المجد الفيروز أبادي في القاموس، ثم لما شرح التاج قصدي الزبيدي في التاج أورد هذا الخبر كاملا وشرحه ووضح وقال ولا يزالون إلى الآن يتكلمون بالعربية الفصحى، وصاحب التاج توفي سنة 1205 يعني إلى قبل 250 سنة والأمور طيبة. ما طيب تكمل بحثك؟ ما فيش رجلينو على قول احنا. الحدية قريبة عليك. نعم. قال والتشبيه أن يحمل الزانيان على حمار ويقابل أقفيتهما ويطاف بهما. قال وسكت شاب منهم فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم سكت ألض به النشدة. فقال اللهم إذ نشد إذا نشدتنا كذا عندي اللهم إذا نشدتنا بنسخة الرشد إذ نشدتنا. نعم اللهم إذ نشدتنا فإن نجد في التوراة الرجمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فما أول ما ارتخصتم من أمر الله؟ قال زنى رجل ذو قرابة من ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجمة، ثم زنى رجل آخر في أثره من الناس فأطاد رجمه فحال قومه دونه وقالوا لا ترجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه، فأصلحوا هذه العقوبة بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أحكم بما في التوراة، فأمر بهما فرجما. قال زهري بلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم منهم. قال عبد الرزاق عن معمر عن زهري عن سليم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمر برجمهما فلما رجما رأيته يجافي بيده عنها ليقيها الحجارة. هذا اليهودي. أي نعم. الزاني. قال نعم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا. قال نزلت في النجاشي وأصحابه إذ جاءتهم مهاجرة المؤمنين. قال معمر عن قتادة في قوله تعالى مهيمنا عليه. قال شهيدا عليه. كان هذا يعني تقدم ذلك بأنه منهم قسيسين تقدم عن موضعه. نعم. قال عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري في قوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي بن أرطاة إذا جاءك أهل الكتاب فاحكم بينهم بما في كتاب الله. قال عبد الرزاق عن الثوري عن السدي عن عكرمة أنه قال نسخت هذه الآية فاحكم بينهم أو أعرض عنهم نسخت هذه الآية فاحكم بينهم أو أعرض عنهم قوله فاحكم بينهم بما أنزل الله. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وأكلهم السحت قال الريش الرشا الرشا هكذا بالضم ليس كذلك؟ نعم نعم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه قال سئل ابن عباس رضي الله عنه مع قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال هي كفر. قال ابن طاووس وليس كمن كفر بالله وملائكته ورسله. قال عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي البختري أنه قال سأل رجل حذيفة عن هؤلاء الآيات ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. قال فقيل ذلك في بني إسرائيل. قال نعم الإخوة. قال نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل إن كانت لهم كل مرة ولكم إن كانت لهم كل مرة ولكم كل حلوة كلا والله لتسلكن طريقهم قد الشراك. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم أنه قال نزلت هذه الآيات في بني إسرائيل ورضي لهذه الأمة بها. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن زكريا عن الشعبي أنه قال الأولى للمسلمين والثانية لليهود والثالثة للنصارى. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن رجل عن ابن طاووس أنه قال في قوله فأولئك هم الكافرون قال كفر لا ينقل عن الملة. قال وقال عطاء كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسوق دون فسوق. قال معمر عن قتادة في قوله تعالى لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم قال نزلت في أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يتخلوا من الدنيا ويتركوا النساء منهم علي بن أبي طالب وعثمان بن مضعون. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال أراد ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفضوا الدنيا ويتركوا النساء ويترهبوا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فغلظ فيهم المقالة ثم قال إنما هلك من كان قبلكم بالتشديد فشددوا فشدد عليهم فأولئك بقاياهم فأولئك بقاياهم الديار والصوامع. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وحجوا واعتمروا فاستقيموا يستقم لكم. قال ونزلت فيهم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. قال معمر عن قتادة في قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا, قال الدين واحد والشريعة مختلفة. طب أيضا هذا الأثر كأنه تقدم على موضعه, يعني ليس محل الآية صح؟ أي نعم الآية لسه متأخرة. نعم, أو أن الآية هذا الأثر الذي بعده تأخر. قال معمر عن قتادة في قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا, قال الدين واحد والشريعة مختلفة. قال عبد الرزاق حدثنا الثوري عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس في قوله تعالى شرعة ومنهاجا قال سبيلا وسنة. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ثوبان عن زيد بن ثابت في قوله تعالى أو إطعام عشرة مساكين قال مدا لكل مسكين. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان العبسي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى من أوسط ما تطعمون قال قوتهم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن الأشعرية كسى ثوبا ثوبا المساكين. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر كان إذا حلف على شيء لم يأثم حتى نزلت كفارة اليمين. لم يأثم يا شيخ, يعني لم يحنث. أيوة. نعم. نعم. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل حلف كاذبا لم يكن قال هو أعظم من الكفارة. قال عبد الرزاق عن معمر وأنا أرى فيه الكفارة ويتوب. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر أبي إسحاق الهمداني أنه قال حرف ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات, قال أبو إسحاق فكذلك نقرأها. قال عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن المجاهد في قوله تعالى تناله أيديكم ورماحكم قال تناله أيديكم أخذكم إياهن من فروخهن وأولادهن, قال ورماحكم ما رميت أو طعنت. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي طاووس عن أبيه في قوله من أوسط ما تطعمون أهلكم كما تطعم المدة من أهلك. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي نجيح عن المجاهد في قوله فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم, قال يحكم عليه بهدي إن وجد أو يحكم عليه بهدي إن وجد وإلا قدر الهدي طعاما ثم قدر الطعام صياما فكان كل إطعام مسكين صياما قدر ثم قدر. أي نعم صح قدر. لازم تروح الجعفرية. طيب هنا عندي في نسخة الرشد يحكم عليه بهدي إن وجده وإلا قد قوم الهدي طعاما. إذا تكون يا شيخ وإلا قوم أو تكون قدر. ليش ما تكون قدر يا شيخ عزي؟ قدر قوم كلها سواء كلها نعم. يعني الحكم واحد اللفظ واحد. نعم. قال عبد الرزاق قال معمر وقال زوري ومن قتله منكم متعمدا قال هذا في العمد وهو في الخطأ سنة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن المجاهد قال متعمدا لقتله ناسيا لإحرامه. قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر وقال قتادة لا يحكم على صاحب العمد إلا مرة واحدة ومن عاد سينتقم الله منه. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن أيوب عن طاووس أنه قال يحكم عليه في العمد وليس عليه في الخطأ شيء والله والله ما قال الله إلا ومن قتله منكم متعمدا. يعني لو كان القتل خطأ فالإثم يعني لن يكون عليه إثم لأنه ما تعمد. يعني لا يكون عليه لا إثم ولا كفارة فدية. الكفارة قالوا عليه كفارة الصيام يعني الصيام أول. نعم. وكأن شيخنا يعني الطاووس يرى أنه ليس عليه لا إثم ولا كفارة. والزهري يراها واجبة في العمد وسنة في الخطأ. واجبة في العمد يعني فصل زهري. زهري قال ومن قتله منكم متعمدا قال هذا في العمد وهو في الخطأ سنة. يعني عبد الرزاق قد ذكر بالبداية أن التفسير ما يعرفه العلماء وما يعرفه متى أهل اللغة. نعم. يعني ذكرها أربعة. نعم. أحسن الله إليكم. وهم في أشياء أيضا يعتمدوا على اللغة فيها. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب في قوله تعالى صيد البحر وطعامه قال صيده ما اصطدت منه وطعامه ما اصطدت منه مملوحا في سفرك. هنا في نسخة الرشد وطعامه ما اصطدت منه مملوكا في سفرك. مملوكا ايوه مملوحا يعني ملحته وجعلته في لا شخص لا فهمت مملوحا ولا فهمت مملوكا. مملوكا يعني الصيد المملوك معك ما اصطدت منه. قال صيده ما اصطدت منه وطعامه ما اصطدت منه مملوكا في سفرك او مملوحا في سفرك يعني ما اخذته في سفرك. رواية البقية كأنها توضح المعنى والعبارة في الأولى غريبة لأن الصيد معروف أنها الصيد والطعام في الغالب ما يحصل من البحر مما يلقيه مما يموت فيه مما يقذفه البحر هذا كان معروف لكن يعني ما اصطدت منه مملوحا قد تكون في كلمة قد يكون هناك في خطأ مطبعي أو شيء معين كذا. هو ذكرها في الرشد مملوكا. أي طبعة الكتب العلمية مملوحا وطبعة الرشد مملوكا. نعم. يحتاج واحد يراجع ابن جرير يمكن يكون ذكر شيء. راجع أبو ربيع يقول السمك المملح لا يعني المحفوظ لا ما أدري. طيب قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال ابن عمر طعامه ما قذف وصيده ما اصطدت. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ما قذف أي ما قذفه ما قذف ما أخرجها يعني. أي نعم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن أبا بكر رضي الله عنه قال الحيتان كلها ذكي حية وميتة. قال قتادة وما طاف على الماء فليس به بأس. قال أن الشيخ أحمد السعيد يقول والذي وجده الصحابة وأكلوا شهر منه خرج ميتا صح ولا لا؟ أي نعم هو الحل ميتته. أي نعم شيخ العزيز يقول وطعمت منه مملوحا في سفرك يعني يقصد مدخرا. هل يقصد مملوحا مدخرا؟ لا أنا أقصد إن كلمة مصطدت فيها خطأ العبارة كانت لأن الطاء والصاد متقاربات ما طعمت منه في سفرك مملوحا يعني طعام من حق البحر وأكلته أنت في السفر مش تكونش العبارة مصطدت لأن حتكلمنا على صيد البحر الآن طعامه ما طعمت منه في سفرك مما كان مملوح مما صدته سابقا أو صيد لك سابقا يعني كان مدخرا عندك. أي وقت أنه هكذا يعني بس الكلمة شفت صدت بدل ما صدت كأنها كان أصلها طعمت لكن لا نتجرع على ذلك مثل ما قلت السبيل السليم نحن نراجع الطبري وغيره. طب هنا قال الشيخ لويس حفظه الله الوسعطية قال سعيد بن سيف قال صيده ما اصطدت طريا وطعامه ما تزودت مملوحا في سفرك. الله خلاص انتهى الموضوع. خلاص خلاص ايوه اي نعم. السمك المملوح يعني له المدخر اللي تأخذه معك من البيت. مدخر عندنا يملحوه ويجلس فترة مثل اللخم حق الحضارم شيخنا. ما حق الحضارم ايوه ايوه. وحن سافرين نمشي والرائحة حقها اخذ الباص كله لما وصلنا الى المنفذ السعودي وقال خرجوه كل. قال شيخ عمر خرجوا وارتحنا من الرائحة. اي نعم رائحة قوية بضم الباء بضم الباء او ما ادري ذكي بضم الياء وكسر الكاف ذكي هكذا. ايضا الشيخ ابو عبد المحسن يقول جاء في تفسير ابن كثير قال ابن ابي طلحان ابن عباس في روايه عنه وسعيد بن مسيب وسعيد بن جبير وغيرهم في قوله يعني ما يصاد منه طريا وطعامه ما يتزود منه ما مليحا او مالحا يابسا. وقال ابن عباس في روايه مشهوره عنه صيده ما اخذ منه حيا وطعامه ما لفظه ميتا. طيب الشيخ عبد الله طراوي يقول نحن عندنا في الجزائر يسمى الشدلوح هكذا. طيب ممتاز. الشملوح الشدلوح شدلوح يعني مملوح صح ولا لا؟ اي نعم. قال احمد الصابح حفظه الله يقول قال ابن عباس طعامه ما ملح وبقي او ما ملح وبقي. شيخ احمد السعيد يقول الصيد يحتاج الى صياد ودوات اما الذي يضبط البحث فهذا طعام للصياد وغيره بلا جهد. نعم. الشيخ صاحب ربيع حفظه الله يقول كما قلت لك شيخ مملح عيني عريف ومعنى مملوح في معجم المعاني الجامع معجم قال مملوح اسمه مملوح اسم المفعول من ملح. نعم هكذا نعم صحيح أحسن الله إليكم. ذكية. طيب والشيخ العزي هنا يقول هذا يثير سؤالا ماذا لو حمل معه لحم صيد مملح أو محفوظ ما أحفظه في المدى. أنا أقصد لحم صيد بري في كلمة بر. لحم صيد بري. نعم. يقول في المذهب مذهب الشافعي أن ذلك لا بأس به. طيب هنا الشيخ سعد أو سعيد هكذا أو السعدي ما حدثني محمد بن حسين قال حدثنا أحمد بن فضل قال حدثنا سلطان الشيخ سلطان حفظه الله الشيخ سلطان الصاعدي حفظه الله ورعاه. شيخ سلطان يقول ذكر الأثر حدثني محمد بن حسين قال حدثنا أحمد بن مفضل قال حدثنا أسباط عن السدي قال وطعامه متاعا لكم وللسيارة أما طعامه فهو المالح منه بلاغ يأكل منه السيار في الأسفار. شيخ أحمد الصابح أيضا يقول قال الشافعي السمكة الطافية في البحر محللة لأنه طعام البحري. ما شاء الله اليوم المشايخ أتحفون بفوائد كثيرة. نعم الحمد لله خرجنا بفائدة. ما شاء الله. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر فقال هو الذي حلال ميته أو طهور ماؤه. حلال ميته طهور ماؤه في طبعة الرشد هو الذي حلال ميته طهور ماؤه. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل لما وقع منهم النقص جعل الرجل إذا وجد أخاه على الذنب نهاه عنه فإذا كان من الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون خليطه وأكيله وشريبه فضرب الله بقلوب بعضهم على بعض وأنزل فيهم القرآن لعن الذين كفروا من بني إسرائيل حتى بلغوا في العذاب هم خالدون. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس ثم قال كلا والذي نفسي بيدي حتى تأخذ على يدي الظالم فتأطروه على الحق أطراء. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن كلبي في قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوكم قال لما نزلت آية الحج قال رجل أكل عام قال لو قلت ذلك لوجبت ولما قمتم بها. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي زبير عن مولى لابن أبي بكر الصديق عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال كل دابة في البحر قد ذبح الله لك فكلها. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنهم قال أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأكثروا عليه فقام مغضبا مستشيطا فقال سلوني فوالله لا تسألون اليوم عن شيء ما دمت في مقامي هذا إلا حدثتكم به. فقام رجل فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة. واشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوني. فلما رأى ذلك الناس منه كثر بكاؤهم فجثى عمر على ركبتيه. النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى النار ورأى أشياء. اسألوا من أبي؟ أبي من أبي هذا؟ والآخر سيقول من أبي والآخر سيقول من أبي، وتحصل مشاكل ويحصل يعني قطيعة ويحصل أشياء أشياء بتحصل كانت. ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم. لا يسألوه عن يعني مرافقتها في الجنة، يسألوه عن الجنة صفتها، يسألوه عن كذا. قال عرفت علي الجنة. نعم شيخنا، يعني بعض أهل العلم تأول هذا أن الصحابي أراد أن يلاطف النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد كان مغضبا، فأراد أن يلاطفه فسأله هذا السؤال حتى يهدأ النبي صلى الله عليه وسلم. هو قبل أن يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سؤاله قبل أن يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن أمه غضبت عليه. سيأتي في حديث غضبت عليه أمه، قال ظلمت بشيئا يعني غضبت منه. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر وأخبرني الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال فجثى عمر على ركبتيه وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولى أما والذي نفسي بيده لقد صورت لي الجنة آنفا في عرض هذا الحائط فلم أرك اليوم في الخير والشر. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر وقال زوري وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه قال فقالت أم عبد الله بن حذافة ما رأيت ولدا قط أعق منك، أكنت تأمن أن تكون أمك قارفت ما قارف أهل الجاهلية فتفضحها على رؤوس الناس؟ قال والله لو ألحقني بعبد أسود للحقته. قال معمر وإنما ألحقه بأبيه الذي كان له. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال نزلت لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوكم في رجل قال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك فلان. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب في قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. قال البحيرة من الإبل التي يمنع درها للطواغيت، والسائبة من الإبل ما كانوا يسيبون لطواغيتهم، والوصيلة من الإبل ما كانت الناقة تبتكر بأنثى، في نسخة الرشد تبكر بأنثى أو تبكر بأنثى ثم تثني بأنثى فيسمونها الوصيلة، يقولون وصلت اثنتين ليس بينهما ذكر، وكانوا يجدعونها لطواغيتهم. والحامي الفحل من الإبل كان يضرب الضرابة المعدودة، فإذا بلغ ذلك قيل هذا حام حما ظهره. معدود الله عشرة تقريبا. أي نعم. إذا أدل الواجب خلاص يعني. نعم. يتركوه لآلهتهم وأصنامهم. نعم. قال فترك فيسموه الحامي. قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر وقال قتادة إذا ضرب عشرة. قال عبد أو إذا ضرب عشرة نعم هنا في نسخة الرج إذا ضرب عشرا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت عمرو بن عامر الخزامية يجر قصبه في النار وهو أول من سيب السواد. في نسخة الرشد رأيت عمرو بن عامر الخزاعي، وهو الخزاعي من خزاعة شيخنا. أيوة نعم الكمبيوتر كذا خزاعي. نعم الجوال أنتم خزاعي. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف أول من سيب السوائب وأول من غير دين إبراهيم. قالوا من هو يا رسول الله؟ قال عمرو بن لحي أحد بني كعب لقد رأيته يجر قصبه في النار يؤذي ريحه أهل النار وإني لا أعرف أول من بحر البحائر. قالوا من هو يا رسول الله؟ قال رجل من بني مدلج كانت له ناقتان فجدع آذانهما وحرم ألبانهما ثم شرب ألبانهما بعد ذلك. ولقد رأيته وهما في النار, قال هنا ولقد رأيته في النار, هو وهما هكذا في الرشد في النار, هو وهما في النار تعضانه بأفواههما أو يعضانه بأفواههما ويحطمانه بأخفافهما. يعني رأيته وهما, يعني هو ولا نعم هو الناقتين نعم. قال ويحطمانه بأخفافهما, وفي نسخة الرشد وتخبطانه بأخفافهما. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه قال البحيرة من الإبل كانت الناقة إذا نتجت خمسة بطون, فإن كان الخامس ذكرا كان للرجال دون النساء, وإن كانت أنثى بتكوا أذنها أو بتكوا أذنها ثم أرسلوها فلم يجز لها وبرا, ولم يشربوا لها لبنا, ولم يركبوا لها ظهرا, وإن كانت ميتة فهم فيها شركاء الرجال والنساء. وأما السائبة فإنهم كانوا يسيبون بعض إبلهم فلا تمنع حوضا أن تشرع فيه ولا مرعا أن ترعى فيه. والوصيلة الشاة كانت إذا ولدت سبعة بطون, فإن كان السبع ذكرا ذبح وأكله الرجال دون النساء, وإن كانت أنثى تركت, وإن كانت ذكرا وأنثى قالوا وصلت أخاها فترك لا يذبح. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ثم شرع أعوج عندهم. أي والله شرع أعوج, سبحان الله أعوج. كيف يكون أنفسهم يكون الرجال يأكلوا والنساء ما يأكلوا عندهم, يكون النساء يفعلوا كذا والرجال ما في, يعني إيش من هذا هذا هذا جنان جنان هذا, يعني أيوة. ما فيش نظام سوى سبحان الله. أي والله هو ويعني ابن عباس قال من أراد أن ينظر إلى جهل العرب فليقرأ الآية بعد 30% من سورة الأنعام. سبحان الله. أي والله سبحان الله. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فإنها محرمة عليهم 40 سنة, يعني الشام على بني إسرائيل, يتيهون في الأرض لا يأوون إلى قرية, فبعد ذلك أظلهم الله بالغمام تبركا. نعم تبركا, هذه تبركا ليست موجودة في طبعة الرشد. قال أظلهم الله بالغمام رحمة بهم, قال من تاء يعني هذه الزيادة. قال وأنزل عليهم المن والسلوى, وفي تيههم ذكر ذلك ضرب موسى بعصاه الحجر فكانت تتفجر منه 12 عينا لكل سبط عين. قال وكانوا يحملونه فإذا ضربه بعصاه تفجرت. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن طاووس عن أبي أن بني إسرائيل كانت تشب معهم ثيابهم إذا كانوا صغارا في تيهم لا تبلى. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن أبي بني الطحة إسرائيل حق الشكاء شيء؟ حق الشكاء وحق التعب وحق الإرهاق وحق البقرة يشتروها ذهب التيه المهم, يعني هم يريدوا هذا, يريدوا التعب ما يريدوا الراحة, يعني سبحان الله حياتهم كلها إرهاق كلها تعب. نعم. قال عبد الرزاق حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن ابي الضحى عن مسروق انه قال كنا عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فأتي عبد الله بضرع هكذا فأتى عبد الله بضرع فتنحى رجل فقال عبد الله أدنو, فقال اني كنت حرمت الضرع. قال فتلى عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم كل وكفر. قال عبد الرزاق هذه سنة اليمين, إذا مثلا واحد علف على شيء يأكل ويكفر, يعني لماذا يحرم على نفسه شيئا أحله الله. نعم أحسن الله لكم. قال عبد الرزاق حدثنا عبد الرزاق معنا كأن أبو بكر مرة حلف على شيء صح؟ أي كأنه حلف على الأكل كأنه مصطح, وأيضا الضيوف الذين أتوا ولم يضيفهم عبد الرحمن يعني انتظروا حتى جاء أبو بكر. نعم نعم نعم أحسن الله عليكم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال سمعت سعيد بن المسيب يقول اثنان ذوى عدل منكم قال مسلمين أو آخران من غيركم قال من أهل الكتاب. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في قوله أو آخران من غيركم قال من المسلمين. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر الحسن أن ابن مسعود سأله رجل عن قوله تعالى وعليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فقال إن هذا ليس بزمانها إنها اليوم مقبولة ولكنه قد أوشك أن يأتي زمانها تأمرون بالمعروف فيضيع بكم بكذا وكذا. وقال فلا يقبل منكم فحينئذ عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. شوف هذه يعني عامة للمسلمين جميعا عليكم يعني المسلمين جميع عليكم أنفسكم أي أنكم في استقامتكم وأعمالكم عليكم أنفسكم ويعني وداخل فيها النصح وداخل فيها كل شيء. ولذلك يعني أبو بكر رضي الله عنه يعني تكلم عنها وقال نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ومعنى قول أبو بكر. نعم. فعليكم أنفسكم أي أحرصوا أنفسكم ويعني وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر كلها داخلة فيها. نعم. لله دركم يا شيخ لله دركم هنا كلمة فيضيع بكم لله دركم بارك الله فيكم هكذا كما قلتم بس كلمة اللي قرأها شيخنا اليوبيلي فيضيع بكم الرشد فيصنع بكم ايوه هكذا فيصنع بكم في نسخة الرشد قال فيصنع بكم كذا بكم فيصنع بكم كذا وكذا او يصنع او بالمبدأ المعروف ارفع صوتك يا شيخ أو يصنع بالبناء للفاعل مفاتيح فيصنع بكم يعني كيف فيصنع اقرأ شفنا اقرأ اللي قبلها مثلا يتبين ولكنه قد أوشك أن يأتي زمانها تأمرون بالمعروف فيصنع بكم كذا وكذا أيوة وقال فلا يقبل منكم فحينئذ عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. كيف حصل لأحمد بن حنبل ولغيره أو فيصنع بكم كذا كذا فلا يقبل منكم يعني يصح. نعم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن قتادة عن رجل أنه قال كنت في خلافة عثمان في المدينة في حلقة في يوم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فيهم شيخ يسندون إليه حسبت أنه أبي بن كعب فقرأ رجل عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فقال الشيخ تأويله في آخر الزمان وفي نسخة الرجل فقال الشيخ إنما تأويلها في آخر الزمان ربما. قال عبد الرزاق حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن كلبي في قوله تعالى حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم قال خرج مولى لقريش تاجرا فأصابه قدره ومعه رجلان من أهل الكتاب فدفع إليهما ماله وكتب وصيته فذهب بالوصية والمال إلى أهله فكتم بعض المال فقال هل اتجر صاحبنا بعدنا بتجارة قال لا قالوا فهل استهلك من ماله شيئا قال لا قالوا فإنه خرج من عندنا بمال فقدنا بعضه فاتهم عليه فاستحلف في دبر الصلاة. قال حدثنا مع عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة في قوله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة قال استحلف بعد العصر ثم عثر بعد عليهما فوجد عندهما إناء قال أحسبه من فضة فكان مما خرج به الميت معه فأقام أهله البينة إن هذا للرجل وإنه خرج معه وحلف رجلان من أولياء الميت على ذلك. قال عبد الرزاق شيخ هذا تميم الداري والبداء أليس كذلك قبل أن يسلم هذان الرجلان التميم الداري والبداء قبل أن يسلم بارك الله فيك. قال عبد الرزاق حدثنا عبد الرزاق عن معمر الكلبي في قوله تعالى وإذا أوحيت إلى الحواريين قذف في قلوبهم. قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر وقال قتادة الحواري الوزير قال حدثنا عبد الرزاق عن المنذر بن النعمان أنه سمع ابن وهب أنه سمع وهب بن منبه أنه سمع وهب بن منبه يقول في قوله تعالى أن أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولين وآخرين، قال أنزل عليهم أقرصة من شعير وأحوات. حدثت به عبد الصمد بن معقل قال سمعت وهبا يقول وقيل له وما كان ذلك يغني عنهم، قال لا شيء، ولكن الله حشى بين أضعافهن البركة، فكان قوم يأكلون ثم يخرجون ثم يجيء آخرون فيأكلون ثم يخرجون حتى أكل جميعهم وأفضلوا منها. لا أحوات يعني الحوت، أي سمك يعني. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن مجاهد في قوله تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم فيفزعون فيقول ماذا أجبتم فيقولون لا علم لنا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر في قوله تعالى يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله متى يكون؟ قال قتادة يوم القيامة، ألا ترى أنه يقول هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى كنت أنت الرقيب عليهم، قال الحفيظ عليهم. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فقال والله ما كانوا طعانين ولا لعانين. ثم قال سورة الأنعام. نعم نقف هنا شيخنا. نعم جزاكم الله خير وبارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شيخ عبد الله يقول هذا يوم وهذا يوم بالرفع والنصب على خلاف. أحسن الله إليكم شيخنا وغفر الله لنا ولكم وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم وفتح الله عليكم وجزاكم الله خير. آمين. وفقكم الله وحماكم وحرسكم وعافاكم ورزقكم. آمين آمين آمين في حفظ الله ورعايته شيخنا. الله يبارك فيكم. مرحبا شيخنا الدكتور أحمد حفظك الله ورعاه. يبارك فيك. آمين. ما شاء الله على هاي الهمة. الله يبارك فيكم إن شاء الله وشيخنا طاهر وشيخنا العزي. الله يبارك فيكم. إن شاء الله يحفظكم ربي. آمين آمين وإياكم الله يحفظكم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.